بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها ناغية، فيها عين جارية، فيها وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، في جنة عالية لا تسمع فيها ناغية فيها عين ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة صدق الله.